السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب في صحيح الاعتقاد وصريحه، ألفه إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري أبو جعفر، إمام كبير في العلم والسنة، إمام كبير في تفسير القرآن وتأويله، إمام كبير في اللغة ومعرفة المعاني، إمام كبير في الاتباع والاقتداء، فقيه مسدد له اختيارات فقهية ومناقشات عدة. هذا العالم الكبير نشأ منذ نعومة أظافره في تحصيل العلم النافع، حفظ القرآن مبكرا، وهكذا أيضا أقبل على العلوم يافعا، فما أن بلغ 20 سنة حتى أذن له أبوه بالرحلة فرحل، وكان أبوه يتفقده في مسيرته العلمية ولا يتركه في جميع أطواره، يتعاهده منذ الصبا، ويتعاهده في شبيبته، ويتعاهده في كهولته، ما تركه أبدا في حاضره وفي غيابه. ولذلك مما ذكره ابن جرير الطبري أنه ذات مرة تأخرت عنه نفقة أبيه، فاضطر إلى أن يبيع كم قميصه للحاجة، مما يدلك على معاناة أهل العلم في رحلتهم في طلب الحديث. ولولا أهل الحديث ولولا طلب الإسناد لما رأيت الخير يعم، فله منة على أهل الإسلام. إن الله لا يدفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم برحلة أصحاب الحديث. فابن جرير الطبري ولد عام 25 و200 من الهجرة النبوية، ولا ريب في تلقيبه بشيخ المفسرين، فتفسير ابن جرير يعتبر أعظم تفسير صنف في بابه، فالرجل كان أثريا، والرجل كان عالما باللغة التي هي من امتداد علوم التفسير، كان على علم وافر بالأسانيد، وراه الأسانيد المتصلة العالية لأنه في طبقة عالية. كذلك أيضا محمد بن جرير ابن يزيد الطبري كان له اختيارات فقهية، فيورد المسألة ويناقشها، وقد يعترض على بعضهم ويدفع حججة، بل لو ربما اعترض على بعض أهل اللغة أيضا، مما يدلك على أن الرجل مجتهد اجتهاد كبير، وهو على طبقة عالية في العلم والسيادة الدينية. ثناء العلماء على ابن جرير الطبري ثناء عطر ملأ الدنيا، فمن جملة من قد أثنى عليه الخطيب البغدادي أحمد ابن علي ابن ثابت، يقول في شأن ابن جرير الطبري: كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وهذا سببه كثرة الرحلة، وسببه النبوغ المبكر، وسببه أيضا لا نهمله رعاية أبيه بالنفقة لهذا الإمام، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وله معرفة في الأحكام وفي مسائل الحلال والحرام، وله معرفة بأيام الناس وأخبارهم، وفقيه مفسر ومؤرخ. ماذا ترك ابن جرير؟ ما الذي تركه من الفنون والعلوم؟ ما ترك شيئا، وكل هذه الأبواب بلغ فيها القدح المعلى. ونقل السبكي في طبقات الشافعية الكبرى قول الفرغاني: كان محمد ابن جرير ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما عظيم ما يلقى من الأذى والشماعات. الأذى قولا وفعلا، والشماعات أنهم يرمونه بالأشياء القبيحة السيئة في معتقده في طريقته، حتى رماه بعضهم بالتشيع وآذاه هذا القول. وسترى عند قراءتنا للرسالة توجع المؤلف ودعاءه على من قد رماه. مع عظيم ما يلقى من الأذى والشناعات من جاهل، هؤلاء هم أرباب الأذى والشناعات لأهل العلم، دونك خبرهم جاهل وحاسد وملحد، هذه الأصناف. يؤذى أهل العلم من الجهال، ويؤذى أهل العلم من الحسد، ويؤذى أهل العلم من الملاحدة من الزنادقة. فأما أهل العلم والدين فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا، ولا يعرف الفضل لذويه إلا أهل الفضل. أهل العلم يعرفون ما لابن جرير الطبري من المرتبة العليا في العلم والفضل، ولا ينكرون زهده في حطام الدنيا ورفضه لها وقناعته بما كان عليه من حصة خلفها أبوه، ترك له أبوه أرضا، ولربما ترك عقارا. كل هذا يتعيش به ابن جرير الطبري وينفق به على نفسه وولده، مما يدلك على قناعته. وإذا أظمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامة همته في الثريا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا. أما مصنفات محمد بن جرير الطبري فأعظمها، ما أعظمها؟ تفسيره المسمى بجامع البيان في تأويل آي القرآن، وهو كتاب عظيم في عدة أجزاء. فسر الأثر بالأثر، وهو عمدة المفسرين ممن جاء بعده. فأعظم تفسير على الإطلاق هو تفسير ابن جرير الطبري، ومنه نهل واستفاد ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير. تفسير ابن كثير استفاد من تفسير ابن جرير الطبري وناقشه في مواضع، واختار ما قد ذهب إليه. ومن مصنفات ابن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك. ألم يتقدم معنا أن الرجل كان عالما بآثار الناس وأخبارهم بأيامهم، كان على علم بالدول وتقلب الأحوال، ألف كتابا سماه تاريخ الأمم والملوك، وهو كتاب كبير في التاريخ. إذن له كتاب عظيم في التفسير، وله كتاب عظيم في التاريخ. ثم له كتاب تهذيب الآثار وتفصيل المعاني الثابتة عن الرسول من الأخبار، كتاب عظيم أيضا، إلا أنه لم يتم. وكتاب في أحكام شرائع الإسلام في اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام وهو موجود متداول، وكتاب في أحكام أو في التبصرة في معالم الدين. ولا ريب أن محمد بن جرير الطبري شأنه شأن إخوانه من العلماء لابد أن يلقى أذى ولابد أن يلقى خصوما، فقد لقي من عداوة الكثيرين حتى نسب إلى التشيع وهو باطل مدفوع. فالرجل عقيدته سلفية أثرية، وفي باب الصحابة هو محب للصحب جميعا معظما مبجلا، وهو على طريقتهم على هديهم وسلوك طريقتهم، لكنه كان كثير الثناء على أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتبجيل والتعظيم، فاتخذ أعداؤه هذا مدخلا وقالوا هو شيعي أو فيه تشيع، وهذا باطل. ومعلوم من سيرته ومن طريقته أنه يحكم بكفر من تكلم في أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب، وقال من قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامي هدى فهو كافر، وكان يقول بقتله، كان يقول بقتله، مما يدلك على أنه كان معظم للصحابة، كان معظما للصحابة رضوان الله عليهم، وكان عارفا لمرتبتهم حتى يقول بهذا القول القوي: كافر وتضرب عنقه. الذي يقول عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بأنهما ليسا بإمامي أهدى، فهذا يدلك على أن هذا من وشاية مغرض، من حاسد، ممن به هوى أراد أن يطعن في هذا الإمام، واجترى على هذا الرجل الذي شهد له الأئمة بعلو رتبته في العلم والفضل. ومما قد ربما يكون متكأ لبعض من قد غمز ما سيمر بنا في هذه الرسالة العظيمة من ثنائه على علي بن أبي طالب ووصفه له بأنه إمام المتقين وأمير المؤمنين، اتخذوها تكأة أنه يقدم عليا على غيره من الخلفاء، وذا باطل. وقد أخبرتك بأنه يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن الثناء عليهم، مما جعل أولئك يصلون إلى غمزه. وكذلك أيضا ممن قد تولى كبر هذه أو هذا الكلام أبو بكر ابن داود ابن علي، وهو لا يقوى أن يصل إلى أن يقدح في هذا الإمام، والرجل معروف بالمذهب الظاهري، وله أيضا بعض ما يؤخذ عليه رحمه الله صاحب كتاب الزهرة في الآداب، أبو بكر ابن داود ابن علي الظاهري، أبو بكر بن أبي داود. نعم. طيب، نقرأ الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه ذكر سند الكتاب إلى أبي جعفر ابن جرير الطبري محمد، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالبسملة سنة ماضية عند كل من ألف وصنف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطاباته ومراسلاته إلى الملوك والأمراء ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة بالنسبة فيما يتعلق هل هي آية من كتاب الله أو ليست بآية على أقوال، والصحيح أنها ليست بآية، ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية من سورة النمل، وهي آية مستقلة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يؤتى ببسم الله الرحمن الرحيم كما قد سمعت تبركا وتيمنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها خطابه وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، حتى أنه لما كتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، أي أستعين باسم الله، أبتدئ باسم الله، أقرأ باسم الله. الباء الاستعانة والمقصود أستعين بالله، الله وهو اسم الجلالة ولا يسمى به غيره، لا يسمى به غيره، وأصله من الإله وهو مشتق ومعناه المألوه، تألأه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما ورجاء وخوفا، فهذا هو اسم الجلالة الله، لا يسمى به أحد غيره جل في علا. وكل أسماء الله تابعة له، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الغفور، الله السميع، وهكذا. فكل الأسماء تأتي صفات لله عز وجل، كما قال الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. وأسماء الله جل في علا متضمنة للصفات، مشتمل كل اسم منها على صفة، فهي مشتقة وليست جامدة كما يدعي المعتزلة بأنها أعلام محضة، أعلام محضة، حتى ذهبوا إلى القول بأنه سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وهكذا. أسماء الله مشتقة وكل اسم مشتمل على صفة، فالله اسم مشتمل على صفة الألوهية، والرحمن اسم مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله متضمن على صفة ولا عكس، يعني لا يشتق من الصفة اسم ويشتق من الاسم صفة، يعني لا تأتي وتشتق من صفة الغضب فتقول إن من أسمائي الغاضب، يصح؟ لا، باطل. لا يشتق من الصفة اسم ويشتق من الاسم صفة. وكذلك أيضا الرضا، أليس من صفات الله الرضا؟ الجواب: فهل يقال الراضي اسم من أسمائه؟ لا. إذن القاعدة: يشتق من الاسم صفة ولا يشتق من الصفة اسما. طيب، قال بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله جل في علا، الرحمن الرحيم. بالنسبة للرحيم من الأسماء المشتركة، أي يشترك فيها الإنسان مع اسم الله جل في علا، والله سمى نبيه رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم. والرحيم اسم من أسماء الله جل في علا، والرحمن كذلك اسما متضمنا لصفة الرحمة، وهي ليست صفة متعدية بالنسبة للرحمن، أما الرحيم فإنه رحيم بالمؤمنين، يتعدى أثرها إلى عباده. وقيل أن الرحيم عام رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. قوله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم ثنى بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصح ما قيل في صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. أما الصلاة من العباد فهي الدعاء. وقوله وصلى الله على سيدنا، السيد هو الإمام القدوة الذي يقتدى به، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وأفضلهم، جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما السيادة المطلقة فهي لمن؟ لله جل في علا. والسيادة المقيدة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم ولا فخر. قال وصلى الله على سيدنا محمد وآله، المراد بالآل قولان، ذريته وأتباعه على دينه، الأول أخص والثاني أشمل وأوسع، يدخل في ذريته أزواجه أيضا دخولا أوليا، فأزواجه من أهل بيته وذريته من أهل بيته. أما بالمفهوم الثاني الذي هم الأتباع، أتباعه على دينه، يدخل في ذلك كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعه. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، هي كلمة عظيمة الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول ولا تحويل من حال إلا حال إلا بالله جل في علاه. ولذلك جاء في الحديث ألا أدلك على كلمة كنز من كنوز الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك مما شرع أن تقال عند الأذان، عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت تجيب المؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنك لا تتحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله عز وجل. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله ينبغي أن تكون هجيرا العبد، ويكثر من ذكرها لأنها كنز من كنوز الجنة، ولأن العبد تعطيه طمأنينة وراحة أنه لا يمكنه أن يصل إلى ما يريد إلا إذا أعانه الله ووفقه. قال العلي هو اسم من أسماء الله جل في علا، يشتمل على صفة العلو لله عز وجل، والعلو ثلاثة أنواع، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، إذن ثلاثة أنواع للعلوم. في ماذا نازع أهل البدع؟ نازعوا في علو الذات. أما أهل السنة فقد قالوا بأنه فوق العرش مستو على عرشه، استواء يليق به، بائن من خلقه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. أما أولئك المبتدعة فلم يقولوا بهذا، قالوا في كل مكان، وبعضهم قال لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، جعلوا ربهم جل في علا عدما. العظيم اسم من أسماء الله المشتركة. ما معنى مشتركة؟ أنه يقال للإنسان عظيم يسمى عظيما، والله جل في علا يسمى عظيما، والأسماء الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المسميات، فليس عظمة الإنسان كعظمة الله جل في علا. ثم قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وذكر سند هذه الرسالة، والسلف يهتمون بالأسانيد، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد من خصائص هذه الأمة، فليس لليهود أسانيد إلى أنبيائهم، وليس للنصارى أسانيد إلى أنبيائهم، تصح. أما هذه الأمة فقد تميزت بالإسناد. واعتنى علماء الحديث بالبحث عن الأسانيد وتنقيحها وبيان صحيحها من سقيمها، فذكر الإسناد في غاية الأهمية. لذلك قال بعضهم: أتصعد السطح بلا سلم؟ قالوا له: ماذا تشتهي يحيى بن معين؟ قال: بيت خال وإسناد عال. فكان هواهم وغرامهم بالأسانيد العالية، والأسانيد العالية تعتبر أقرب للجودة والصحة، لأنها تكون على جهة القرب في الطبقات، والطبقات كلما علت كلما قل الوهم وقلت الغفلة والخطأ، وكلما نزل الإسناد كلما كان أدعى إلى الوهم والغلط والكذب في فشوه. لذلك كانوا يحبون الإسناد العالي ويرحلون لأجله. المؤلف هنا جرى على طريقة أهل الحديث في مصنفاتهم أن يروى هذا الإسناد إلى المؤلف في بيان صحة عزو الكتاب إلى مؤلفه، فالناس اعتنى بهذا وذكر سلسلة الإسناد إلى المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه كما أخبرتك من أعظم مميزات أهل السنة والجماعة، فالشيعة ليس عندهم أسانيد إلى مصنفاتهم، يعتمدون على روايات هشام الكلبي ويعتمدون على روايات أبي مجنف، هذا أيضا شيعي مقيت، يعتمدون على أسانيد واهية مكذوبة، حدثني أو حدثتني عمتي عن جدتي، هؤلاء الشيعة. أما أهل السنة والجماعة فيعرفون أحوال الأسانيد ويعلمون أحوال رواتها. فقال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي ابن الحسين ابن الحسن الأسدي، أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين ابن الحسن ابن محمد الأسدي، أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى دينوري، قال: قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير أو ابن جرير الطبري وأنا أسمع، قرأت هذه الرسالة على المؤلف أبي جعفر ابن جرير الطبري، وهذا يسمى إيش؟ يسمى العرض، أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يسمع، ماذا يسمى في صياغ التحمل؟ العرض. قال محمد بن جرير الطبري في مقدمة كتابه: الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحد الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل وتشريفا غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. استهل المؤلف كتابه بالثناء على ربه جل في علاه بصفاته الاختيارية مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو الحمد، الثناء على المحمود بجميل صفاته الاختيارية مع محبته وتعظيمه. قال: الحمد لله، أي أن جميع المحامد إنما هي لله جل في علاه، هو المستحق لها، فاللام هنا لام الاستحقاق، مفلج الحق وناصره. مفلج الحق أي أنه مظهر للحق، أفلج بمعنى أظهر، وفلج بمعنى غلبه بالحجة والبيان. إذن قوله مفلج الحق أو مفلج الحق أي مظهر الحق وناصره، أي أن الله جل في علا يظهر الحق ببيانه وتجليته بالأدلة الساطعة، وكذلك أيضا ينصر هذا الحق بعد ظهوره. والحق هو ما أوجبه الله جل في علا، فإن الله جل في علا كما جاء في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب فيهم من لا يشرك به شيئا. وهذا يدلك على أن حق الله جل في علاه هو تحقيق العبودية وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأعظم الحق هو عبودية الله جل في علاه وإظهاره أن الله أمر به رسلا وأنزله في كتبه وحارب أعداء هذا الحق وأذلهم جل في علا. والحق ما هو؟ هو ما جاء في كتاب الله جل في علا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله جل في علا أظهره ونصر أهله والدعاة إليه، كما قال الله جل في علا: ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله تكفل بنصرة أوليائه، والله جل في علاه جعل أمر الدعوة في مواجهة الأعداء تأييدا منه لأوليائه: ولينصرن الله من ينصره. قال: ومضحد الباطل وماحقه. مضحد الباطل أي أنه مزيل للباطل، مبطل له، مذهب له، كما قال الله جل في علا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم قال: الذي اختار الإسلام لنفسه دينا. الإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام وهو دين الله جل في علا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الدين، دين الإسلام هو الذي ارتضاه الله دينا، ومن هنا كانت عبارة المؤلف: الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، أي أنه دين الله الإسلام، أي أن دين الله هو الإسلام، يدين العباد به لربهم جل في علا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختار الإسلام لنفسه دينا وأمر به وأحاطه، أن الله جل في علا تكفل بحفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل الكتاب والسنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالذكر يشمل الكتاب والسنة، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه، ولم يقوى أحد من المعاندين المبطلين الكفرة أن يأتوا بسورة من مثله، وأما السنة فقد هيأ الله لها علماء الحديث ينخلونها نخلا، ينظرون في أسانيدها ومتونها ويعلمون صحيحها من معلولها. الله هو الذي هيأهم، والله هو الذي جعلهم حجة على هؤلاء في حفظ السنة ورعايتها. إذن الإسلام قد حفظ، تكفل الله بحفظه ورعايته، والإسلام بالمفهوم العام هو دين الأنبياء جميعا، جاء به كل نبي. أما بالنسبة للشرائع فإن الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كما جاء في الحديث أن الأنبياء إخوة لعلات، مما يدلك على أن دعوة التوحيد دعوة واحدة، إنما اختلفت الشرائع. والإسلام بمفهومه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تكفل ربنا بحفظ دينه الإسلام، بينما أودع الإنجيل والتوراة لعلماء بني إسرائيل، كما قال الله جل في علا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله، أي طلب منهم أن يحفظوا التوراة فلم يحفظوها، فدخل التغيير والتبديل والزيادة والنقص، وهكذا الإنجيل. إذن التوراة محرفة فليست دينا لله لأنه حرف، والإنجيل أيضا محرف فليس دينا لله جل في علا. ما هو الدين الذي تكفل ربنا بحفظه؟ هو الإسلام، وهو خاتم الأديان، خاتم الأديان. وكل من ادعى دينا غير الإسلام فقد كفر، فقد كفر. ثم قال المؤلف في مقدمته، أو ذكر هنا عبارة، قال: وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهور الدين الله جل في علا تكفل بإظهاره، رغم ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، بل ما واجهه من الأعداء سواء كان كفار قريش أو من ناصرهم من الأحزاب، كذلك أيضا مواجهة الروم والفرس، وكانتا أعظم دولتين في ذلك الزمان. ظهر عليهم الإسلام وامتدت دولته إلى أقصى السند والهند وإلى أقصى الغرب، بل دخلوا أيضا إلى بلاد أوروبا أيضا في فتوحات عظيمة. ظهر الإسلام وارتفعت راية التوحيد في الدنيا كلها، هذا كله بما وعد به ربنا جل في علاه أن يظهر هذا الدين ولو كره المشركون، ولو أغاضهم هذا الأمر، ولو أن خلال هذا الظهور حصلت محام وحصلت معارك وحصلت أحوال، لكن الله جل في علاه قد وعد بظهور الدين وبنصرة أوليائه. ثم اصطفى من خلقه رسلا، ابتعثهم بالدعاء إليه. اصطفى أي بمعنى اختار رسلا، هم أفضل الناس نسبا وخلقة وخلقا وعلما، من أجل أن لا تزدر الدعوة أو أن تتنقص، فاختار من الأنساب أشرفها، واختار من الهيئات أطيبها، واختار من الأخلاق أجملها، فكان الأنبياء على أجمل الأحوال، مما يجعل قبولا لدعوتهم وهداية للخلق بهم. قال الله جل في علا في اختياره لصفوته من الأنبياء: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله يصطفي من الملائكة رسولا أكمل ومن الناس، إذن هو الذي اختارهم جل في علاه هؤلاء الأنبياء وأيدهم ونصرهم وجعلهم على أجمل الصور في أخلاقهم وفي خلقتهم وفي هيئتهم وفي نسبهم أيضا. قال المؤلف: ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به. إذا لماذا أرسل الرسل؟ الجواب: أرسلوا لتبليغ دعوة الله جل في علا، إلى الدعوة إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه دعوة الأنبياء والمرسلين، ما لكم من إله غيره. والله جل في علا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاشتركوا في الدعوة إلى توحيد الله جل في علا، وكانوا يدعون على بصيرة وعلى علم، وأقاموا الحجج والبراهين، فما من نبي إلا وأرسل بمعجزة أعجزت قومه من الآيات العظيمة. وقد كان أعظم معجزة على الإطلاق معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القرآن الذي هو كلام الله جل في علا، أعجز الفصحاء والبلغاء ولم يقووا على أن يأتوا بسورة من مثله، بل أعجزهم على أن يأتوا على منواله. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنه أمي ما قرأ ولا كتب، أعجز البلغاء والفصحاء الذين كانوا يجتمعون عند الكعبة وفي عكاظ أيضا، ويقرأ الواحد منهم قصيدته وخطبته الطنانة ويعجب بها وتعلق ربما على أسواره أو على جدران الكعبة بما يسمى بالمعلقات، أعجز القرآن هؤلاء جميعا رغم فصاحتهم وبيانهم، وكانت الآية الواحدة تأخذ بلباب عقولهم حتى كاد قلبي أن يطير، هذا هو كلام ربنا. لذلك أعطى كل نبي معجزة من أجل أن يقيم الحجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام بدعوة التوحيد وأن يصبروا ويصابروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لابد أن تصبر كما صبر الرسل من قبلك. ولذلك تصبر رسل الله على مهمة الدعوة، فمنهم من قتل صابرا، ومنهم من جيء برأسه إلى امرأة بغي صابرا، ومنهم من عذب صابرا، ومنهم من هجر من بلده صابرا، وهكذا. فالأنبياء أوذوا أذى بالغا وصبروا لتبليغ دعوة الله جل في علا. قال: والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، البلاء والشر والمواجهة من الجهال المعاندين، فالرسل هم قدوة الناس في الصبر. قال الله جل في علا في ذكر أحوال دعوة نوح عليه السلام وهو قد بقي عند قومه كم 1000 سنة إلا 50 عاما، انظر إلى المدة الطويلة مع مبالغته في دعوة قومه، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظر إلى طرق الدعوة كلها استخدمها نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، فصبر وصابر عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. تصور نبي أعطي من المعجزات مما يجعله مقنعا في دعوته وفي رسالته، ومع هذا لا يؤمن معه أحد. انظر إلى صبر الأنبياء، وانظر إلى ثباتهم في دعوتهم. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرهط هو من 3 إلى 9. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضرب. الرسل وهم أشرف الخلق، ومع هذا امتحنوا واختبروا، أليس كذلك، بأنواع من البلاء والامتحانات لكي يقتدي بهم أتباعهم من العلماء ومن الدعاة إلى الله ومن طلبة العلم. لهم فيهم أسوة عظيمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: وامتحنهم من المحن بصنوف وضروب وأنواع، وابتلاهم من البلاء بضروب. قال هنا: تكريما لهم غير تذليل. هذه الابتلاءات، هل هذه كرامة للرسل أو تذليل لهم؟ الجواب: هذه كرامة عظيمة. الابتلاء كرامة، الاختبار كرامة، ولذلك كان أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء، وذلك لمنزلتهم من ربهم جل في علا. فهذا إكرام وشرف. قال: وتشريفا غير تخسير، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وكذلك وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الرسل هل هم في مرتبة واحدة؟ الجواب: لا. الله جل في علا قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالرسل في التفضيل متفاوتون، لكن الرسل من حيث الشرف فكلهم رسل الله جل في علا، أنبياؤه ورسله. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين، مما يدل على ذلك أنه صلى بهم وقدموه إماما فصلى بهم، وهو نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واختص عن الأنبياء قبله بخمس خصائص ذكرت في حديث جابر، أليس كذلك؟ ما هي؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي من قبلي، أعطيت جوامع الكلم، هذا في حديث خارج، أعطيت الشفاعة وأرسلت للناس عامة، وكان يرسل النبي لقومه خاصة. وهذا يدلك على عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم إذ خصه ربه بهذه الخصائص. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكان أرفعهم عنده درجة، أجدهم إمضاء. أجدهم إمضاء أي أنه أعظم صبرا وتحملا، إمضاء إنفاذا للحق ومسارعة إليه مع شدة المحن، أي أنه يواجه في نصرة الحق محنا عظيمة وبلاء شديدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنواع البلاء التي اجتمعت عليه لم تجتمع على نبي قبله أبدا. أوذي غاية الإذى بالألقاب المنفرة وهم يعلمون صدقه وأمانته، ساحر ومجنون وكاهن. حوصر في شعب مكة 3 سنين. وهكذا أيضا أوذي أصحابه منهم من قتل ومنهم من عذب، ثم شرد عن بلده أيضا، أخرجوه وهاجر بأمر الله جل في علا له، فهاجر وأخرج من بلده. يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومخرجيهم، على جهة التوجع. كذلك أيضا مما أوذي به صلى الله عليه وسلم موت خديجة، وكانت أول امرأة ناصرته وأسلمت وأعانته وأيدته، ومات أبو طالب أيضا عمه وكان سندا له. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة ليقيم دولة الإسلام، فقام عليه كفار قريش والأحزاب، وحصلت مواجهات وغزوات وقتال، وكان يلح على ربه، وكان أيضا قويا شجاعا، حتى قال ما كان لنبي لبسلامة الحرب أن يتأخر حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. انظر إلى قوته، انظر إلى شجاعته، انظر إلى ثباته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وأقربهم إليه زلفا، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. أقربهم إليه زلفا أي مكانة. إذن كلما ازداد البلاء وكلما ازداد الابتلاء دل على عظيم قدر المبتلى، وظل على قوة دينه. كلما قوي الابتلاء دل على قوة الدين، وكلما خف دل على خفة التدين، وهكذا. فلذلك يجب أن تعلم أن أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مستشعرا، إذ لا دعوة إلى الحق بدون بلاء وبدون ابتلاء وبدون أعداء. لا بد من وجود الأعداء، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. انتبه على طالب العلم أن يعلم أن الدعوة إلى الله ونشر العلم لا بد له من مواجهة مع أهل البدع، مواجهة مع أهل الإلحاد والزندقة، مواجهة مع أعداء الله ورسله. أما طالب علم لم يمسسه سوء ولم يؤذى ولم يكن بين يديه أعداء، هل هذا طالب علم؟ قال الحمد لله، أبشرك يا شيخ، ما عندي ولا عدو، دعوتي هادئة، دعوتي هادية، ما في أحد يتكلم عني، لا فيسبوك ولا تويتر ولا وسائل التواصل، ما في أحد، ما عندي أعداء، أموري جميلة حلوة، كلها تحبني، كلها وتحبني وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. هذا كلهم يحبون، هذا داعية، هذا طالب علم، يريد الكل يحبه، ويريد أن يأمن مع الجميع، ويريد أن يكون على صلة مع الجميع، ولا يريد أن ينبزه أحد بلقب، لا يريد أن يكتب عنه ولا يتحدث عنه ولا يشتمه أحد ولا يضربه أحد ولا يذكر اسمه أحد. ويقول أهم شيء في الدعوة أن تكون هادئة، وأن يكون الجميع معك على صلة وهدوء. ما هي دعوة هذه، سيما في هذه المجتمعات التي تعج بأهل البدع وأهل الباطل ودعاة الكفر والإلحاد؟ لا بد من مواجهة، وليس معنى هذا أننا نواجه بطيش، لا، نواجه بعنف وشدة، لا، ليس معنى ذلك أن نرمي بالدعوة في كل مكان، لا، نحن نجانب الصدام، لكننا نحرص على البيان بالحجة، ونحرص على تخطئة من جاء بخطأ ومن زاغ وضل. ينبغي أن نبين أحوال المبطلين بحجج وبراهين، وأن نتعامل في أمر الدعوة كلها ببصيرة، ومن جملة ذلك الحكمة، ومن جملة ذلك

درجتهم عند ربهم جل في علا، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، ومن المنزلة لدي ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكر علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.